اهلا بكم في الجزء الاخير من حلقه الليله دي، وهو فقره يوم الاثنين يوما ما. الضيف الدائم فيها الاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ محمد. الاسبوع اللي فات ما غبتش واحنا اعتذرنا للناس، واول الحلقه دي قلت للناس انه انت كنت تعبان ولا زلت. الحمد لله، لا يعني المره دي احسن بكتير الحمد لله. كل ده برد. نعم هو دور برد بس طول شويه. ما هو صعب البرد، لكن الحمد لله على سلامتك. الله يكرمك. كنا قلنا اخر مره هنتكلم مع بعض الاسبوع اللي كان مفترض انه جاي امبارح، الاسبوع اللي فات يعني. كنا قلنا نفكر بعض كده هنتكلم في ايه. على كل حال، طيب الحلقه الجايه هتكون عن ايه؟ هل ليك شو؟ والله انا بفكر نتكلم عن الفتوحات الاسلاميه حتى لو من نظر المستشرقين الغربيين. ازاي الفتوحات الاسلاميه كانت رحمة للعالمين بشهادتهم هم، وإزاي كانت معجزة تاريخية ما عملتهاش أمة من الأمم برضو بشهادتهم. وهتاخد فتح معين ولا؟ لا لا، بشكل عام. بشكل عام الإسلامية. نعم الفتوحات الإسلامية إن شاء الله بشكل عام، فتح مصر، الشام، العراق، الشمال الإفريقي، الأندلس. مش هتحرك في فتح مصر وفي موقعة اسكندرية تحديدا مثلا؟ شوف، كل المصريين حسناتهم في ميزان حسنات جيش الفتح. احنا لولا جيش عمرو بن العاص اللي فتح مصر كنا دلوقتي نعبد فرعون او نعبد اصنام او حتى قاعدين مضطهدين من المسيحيين الغربيين اللي جايين يقهرون على دينهم. يعني في النهايه هذا الفتح هو الذي جعل منا امه احنا. طيب على كل حال، اذا الاسبوع القادم ان شاء الله عن فضل الفتوحات الإسلامية إن شاء الله. وهتبقى حيادي يعني ولا هتبقى إيه؟ أنا أقول لك، أنا هجيب لك كلام المستشرقين والمؤرخين الغربيين فقط، كتب بس. أنا مش هتكلم. هتجيبها هنا إن شاء الله ولا هتطلعها لنا على الشاشة على الفيديو؟ والله ده موجود، ده موجود. لا أنا أحب الاثنين. حاضر. أستاذ محمد، بنشكر حضرتك جدا. أستاذ محمد الهامي، الباحث في تاريخ والحضارة الإسلامية، بشكرك جدا. ده كان جزء من حلقة الأسبوع قبل اللي فات. الأستاذ محمد يعني صدق وعده وانه جاب معاه كتب. طيب نبدا بالفتوحات الاسلاميه، بس خليني اسالك سؤال. انت وصفتها بانها معجزه وانها مش اصل. نعم. لكنها فرع. صحيح صحيح. طب خليني نعرف الاول، ندي فكره للناس في البدايه، الفتوحات كلها وصلت لفين. تمام. طيب هو في خريطه عند الشباب اذا هيبداوا بيها، اذا انت عايز تشوف شكل. ممكن. أيوة. بس ندي الناس فكره. ده شكل الفتوحات الاسلاميه. شوف المصدر الاستاذ حسين مؤنس. ده طبعا كتاب الدكتور حسين مؤنس اللي هو اطلس تاريخ الاسلام. نعم. ودي الخريطه هتلاقيها كده في اول الكتاب، يعني في الابواب الاولى بيقول مراحل انتشار الاسلام في العالم حتى اليوم. طبعا الخريطة اللي احنا شايفينها دي خريطة العالم المعروف في ذلك الوقت. ما كانش لسه أهل هذه المناطق يعرفوا إن في أمريكتين. تمام. فهذا هو العالم المعروف في ذلك الوقت، العالم القديم يعني. نعم ده العالم القديم. فأنت شايف الفتوحات الإسلامية اللي هو كل هذه المساحة ما عدا المناطق البنية فقط هي التي لم يدخلها الإسلام. البنية تم الجزيرة العربية بني. لا لا، اللي لونها بني في الخريطة دي دلوقتي اللي هي هتلاقي جنوب افريقيا، وسط وجنوب افريقيا. اللي هي من تحت كده افريقيا الوسطى لحد جنوب افريقيا. دي المناطق. وشيء الاسهم الخضراء التي ذهبت اليها ده برضو انتشار للاسلام، لكن انتشار لم تتأسس فيه دول يعني طال بها الوقت. لكن انتشر اسلام كاسلام. لكن انتشر الاسلام كدين موجود هناك. الاسهم دي معارك حربية ولا لا حركات تجارة؟ الأسهم دي الأجزاء دي حركات تجارة، أغلبها حركات تجارة ودعوة. يعني اللي راح لمدغشقر ده رايح تجارة. نعم الصمار. هذا أصله كان تجارة. طبعا مدغشقر إلى الآن فيها مسلمون، والمسلمون فيها أقلية. نفس الكلام هتلاقيها في يعني في مرحلة جنوب شرق آسيا والصين واليابان. كل دي قوافل تجارية أو قوافل دعوية. يعني الإسلام ما راحش الصين ولا اليابان بالجيوش. بالجيوش. لا ما راحش الصين ولا اليابان بالجيوش. الدكتور حسين مؤنس له كتاب اسمه الإسلام الفاتح. كتاب الإسلام الفاتح ده بيرصد فيه المناطق التي دخلها الإسلام دون أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، المناطق اللي انتشر فيها الإسلام بدون ما يوصلها جيش. وبيقول في الفصل الأول من كتابه، بيقول: فلما نظرت إلى مصور الأرض الخريطة رجفت نفسي، لأني لما حسبت المساحة اللي وصلها الإسلام بالجيوش والمساحة اللي فتحها بالدعوة، وجدت أن الإسلام فتح بالدعوة تلتين المساحة اللي فتحها بالجيوش. يعني الجيوش فتحت تلت عالم الإسلام فقط، التلتين مساحة التلتين دي مساحات مفتوحة بالدعوة والتجارة. فهو حتى سمى الإسلام إنه دين طيار ينتقل بين بشر وبشر وبين أمة وأمة بسلاسة ويسر وسهولة. وكل الكتاب ده هو بيناقش المناطق التي انتقل إليها الإسلام بالدعوة والتجارة والقوافل فقط. طيب، يعني عشان ندي الناس فكرة، إذا احنا في الحلقة دي هنتكلم عن كل الخريطة دي. لكن خلينا الأول، يعني هو طبعا إيه، طبعا الإسلام بدأ من المدينة المنورة هنا. الجزء الأخضر ده هو فترة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات والإسلام يعم الجزيرة العربية فقط. تمام. المساحة اللي هي أخضر أخف منه دي، التي تنتهي عند تونس هنا وبتبدأ توصل لخراسان هنا بعد إيران، دي فترة الخلافة الراشدة اللي هو فتوحات أبو بكر وعمر وعثمان. تمام. رضي الله عنه. طيب، المساحة اللي هي أخضر أخف من دي، اللي تمتد هنا لغاية أوائل الهند وتمتد هنا لغاية الأندلس، دي فتوحات الدولة الأموية. المساحة دي اللي هي من هنا لغاية هناك، كل دي الدولة الأموية. تمام. المساحات الصفرة الأخرى دي فتوحات الدول الإسلامية المتعددة. يعني مثلا هنلاقي هنا المساحات دي مساحات الدولة العثمانية. المساحات دي مساحة المرابطين. أيوه. دولة المرابطين. هنجد هنا مثلا مساحة الدولة الغزنوية والدولة الغورية اللي هم فتحوا الهند وفتحوا بنجلاديش وسوماترا. الجزء ده بقى هو جزء إيه؟ لم يفتح فتحا عسكريا، وإنما وصلت إليه الجيوش، لكن غلب عليه الإسلام وتأسست الدول الإسلامية وظل المسلمون أغلبية. كويس. فكل المساحة دي، أنا يعني إحنا لما نتكلم عن الفتوحات الإسلامية يجب نكون مستوعبين ومستحضرين هذه المساحة الهائلة من الفتوحات. وقد نضيف إليها، الوجود الإسلامي في الأمريكتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. ما يزال هذا التاريخ نحن لا نعرفه. لا، المسلمين وصلوا الأمريكتين قبل. طبعا قبل كولومبوس، هذا يقينا يعني. إنما تاريخ المسلمين وجذورهم هناك ما يزال غير معروف، وما تزال الكتابات بتحاول إنها إيه تستكشف هذا التاريخ. المسلمين وصلوا الأمريكتين قبل كولومبوس؟ نعم، قبل. هو أصلا ذكر أخبار الذين وصلوا إلى الأمريكتين موجودة عندي في التاريخ الإسلامي من المسعودي. المسعودي ده كان مؤرخ في القرن الثالث والرابع الهجري. ذكر عن أناس وصلوا إلى، عبروا بحر الظلمات اللي هو المحيط الأطلسي دلوقتي، ورأوا هناك أرضا ورجعوا وأخبروا بهذا. نفس الكلام ذكرهم أيضا الإدريسي. الإدريسي كان موجود في صقلية، وذكر أنه هناك مغامرين خرجوا من الأندلس ووصلوا إلى الأمريكتين كذلك. نعم. بل أن المسعودي حسب بل أنه الدراسات التي كشفها المؤرخ التركي فؤاد سزكين رحمه الله اللي مات قبل شهرين، ذكر أنه المسلمين حسبوا مسافة المحيط الأطلسي في ذلك الوقت القديم. عموما هذا موضوع آخر، لكن أنا بقول أنه إحنا قد نضيف إليها فيما بعد هذه الأخبار، لكن الأخبار دي ما تزال دلوقتي مش موجودة عندنا بشكل واضح. لكن أنا بتكلم الفتوحات هي بالشكل الإيه، بهذا الشكل الواسع الكبير. يعني دي خريطة الفتوحات. يعني نقول للجمهور وعلي بس طلعها في السكرين، أني لما هنتكلم على الفتوحات الإسلامية بنتكلم على المساحة دي أكتر من تلتين العالم القديم. أكتر. نعم. من تلتين العالم القديم. نعم. وهي قلب العالم القديم أيضا، يعني هي تمتد، ولذلك لا تزال هذه المناطق هي أغلبية إسلامية. يعني الأمة الإسلامية لو أمة واحدة، لا يمكن أي سياسة عالمية أو أي مسار عالمي إلا ويبقوا هم المتحكمين فيه. أمة متحكمة في كل المضايق البحرية. لو إحنا أمة واحدة. نعم. وعلشان كده أنا بقول إنه تحدي إن إحنا نبقى أمة واحدة، تحدي يخشى منه العالم كله. يعني ما فيش أمة ممكن تتصل بأمة تانية بدون إذن المسلمين لو هم كتلة واحدة. لا. نعم. طيب، تمام. خلينا بس نشير لجزء تاني يا استاذ محمد، ان احنا دلوقتي في الخريطه دي قدام شيء مهم، مش مش مساحه، يعني لا نتحدث عن جغرافيا، نتحدث عن اجتماع بقى. نحن قدام ثقافات مختلفة، صحيح، قدام عروق مختلفة، أعراق مختلفة، قدام أديان مختلفة، صحيح. يعني أنت قدام مش مشكلتك بقى أنك أنت مساحة وهتفرد على المساحة دي، يعني الجنس الأصفر كله الصين واليابان، نعم. ثقافة وديانات وأعراق تانية، الناحية التانية في أوروبا مختلف تماما، صحيح، وغير بقى القبائل الإفريقية، أنت تتكلم في كل شمال إفريقيا وكل وسط إفريقيا وغرب إفريقيا، حاجة ثالثة بقى قبائل الهنود والهنود الصينيين يعني هذا العرق اللي بيسميه العرق الأصفر الصيني وما تحته اللي هو الملاو، عرق الملايو، الروس نفس الكلام، يعني في مساحات، يعني هذه المساحات، المساحات الشمالية والتي حتى تصل إلى هنا، المساحات دي أساسا هي التتار، التتار الذين اجتاحوا كل هذه المنطقة ثم أسلموا. فأسلموا فبقت كل هذه الجمهوريات جمهوريات إسلامية، ولا تزال حتى الآن جمهورية في روسيا اسمها تتارستان. هي أصلها هؤلاء التتار القدماء اللي غزوا العالم. نعم، اللي غزوا العالم، فكانوا موجودين في شمال بحر قزوين وفي شمال البحر الأسود أيضا. تمام. طيب، على كل حال احنا دلوقتي قدام مساحة شاسعة من العالم القديم، تقريبا أكثر من تلتين العالم القديم فتح إسلامي، فأكثر بكثير من تلتين العالم، ثقافات مختلفة، أعراق مختلفة، لغات مختلفة، عشان كده دي المعجزة. لماذا وصفت بأنه إعجاز الفتح الإسلامي؟ ليه الفتوحات الإسلامية كانت إعجاز تاريخي؟ لأنه العادة في التاريخ أنه الفتوحات تبقى حاجة من اتنين، إما أنها تبقى فتوحات سريعة جدا أو تبقى فتوحات راسخة. سريعة زي ايه؟ سريعة يعني زي المغول مثلا، المغول اشهر الناس في سرعة الفتوحات. يعني في خلال 100 سنة كده كانوا طالعين من منغوليا مغيرين خريطة العالم. طيب 100 سنة بعدها بقى ما فيش مغول، 100 سنة بعدها المغول دول اسلموا وعبروا عن حضارة اسلامية وبقوا منقسمين وبقوا أمة اسلامية. دخل الغالب في دين المغلوب. كويس. طيب، دخل الغالب في دين المغلوب، دي ظاهرة العكس. لكن دي ظاهرة منتشرة في التاريخ الإسلامي. الحاجة التانية، الفتوحات التانية، إنها تبقى فتوحات بطيئة بس راسخة، زي الفرس وزي الروم، زي الدولة الرومانية مثلا، دي بتبقى فتوحات بطيئة، تفضل قرون والدولة الإمبراطورية تتوسع، لكن بعدين تظل فترة طويلة. تمام. وتظل مهما حصلت ضعف سياسي وقوة سياسية، تظل الأقوام منحازة للحضارة التي سادت عليها. right. الظاهرة الوحيدة التي جمعت بين الاتساع والرسوخ هي الفتوحات الإسلامية. السرعة أصدق. السرعة والرسوخ. السرعة والرسوخ. هي دي الفتوحات الإسلامية، وهو ده أصل المعجزة. أصل المعجزة، أو يعني هذا وجه واحد من وجوه المعجزة. تمام. إنها فتوحات كانت سريعة جدا، ومع ذلك منذ حصلت لم تتغير الخريطة حتى الآن. يعني العالم قبل الإسلام كان فرس وروم ومناطق نفوذ مختلفة، حصل الإسلام في 100 سنة سيطر على هذه المساحة ولم تختلف إلا قليلا بعد 1000 سنة، إلا قليلا، يعني أشياء كده. الأندلس مثلا بتاع. ما هو الأندلس، لكن إحنا مثلا إيه موجودين في تركيا، ما هو ده ما كانش موجود. يعني عايز أقول المساحة التي سيطر عليها الإسلام لم تختلف إلا أشياء بسيطة. تمام. فهي دي ظاهرة مدهشة، إنه إزاي يبقى فيه فتوحات تمت بهذه السرعة ثم رسخت هذا الرسوخ، فتغيرت بعدها خريطة العالم تغيرا أبديا. تمام. هذه دي أحد أشكال المعجزة. طيب، المعجزة الثانية بقى، المعجزة الثانية دي كان أنا اكتشفتها عند أرنولد توينبي، يعني الحقيقة أنا ما اكتشفتهاش عند حد عربي أو مسلم. انت عارف أرنولد توينبي مؤرخ بريطاني معروف، له كتاب اللي هو اسمه دراسة التاريخ، ده كتاب 12 مجلد لكن بعدين اختصر لأربع مجلدات، والأربع مجلدات دول هم اللي ترجموا نشرهم المركز القومي للترجمة في القاهرة. فهو بيقول ايه؟ بيقول ان هو لاحظ انه اي محتل بيفضل مهما طال به الزمن، لو ظل محتفظ بثقافته الأصلية ولم ينصهر في ثقافة الأقوام اللي حكمها، فمهما طال الزمن سيطرد ويباد ويفقد هذه الأرض. زي فرانسون في الجزائر. زي اي حد، هو بقى قاعد يقول ايه الدنيا كلها بالشكل ده، انه المحتل اللي فتح بلد اما ان هو ينصهر فيها ويذوب في حضارتها وبالتالي أو يطرد مهما طال عليه الزمن. وفي الآخر راح قال إيه؟ قال إلا استثناء وحيد وهو استثناء الفتوحات الإسلامية في بداية عهدها الأول. يبقى نقول لبس خالد منتصر عشان بس إيه خالد ويوسف زيدان يعني إنه ده كلام أرنولد ويلبي في كتاب دراسة التاريخ. أنا حتى كنت جبت صورته مع الشباب، هتلاقوها أول اقتباس يا شباب في الكتابة، يعني لو هنغير الترتيب بقى. طبعا دي الصورة التانية. طيب حتى في واحد اسمه باحث فرنسي اسمه جاك كريسلر كان بيكلم ان الاسلام لم يكن الغالب. جاك كريسلر ده كان بيقول ايه؟ انا حابب اقراها. بيقول ايه؟ اهو ده كلام ارنولد تيمب. ايوه ده كلام ارنولد تيمب. بيقول وفي وسعنا في الواقع ان نقدم على صياغه شيء يماثل قانونا اجتماعيا عاما مداره الاتي: ان الغزاة البرابره الذين يتبنون احرارا يعني يبقون او يتبنون احرارا من شائبه اي ثقافه دخيله في وسعهم كفاله مصائرهم، ويختلف الامر بالنسبه لهؤلاء الذين اصطبغوا خلال مرحله هجراتهم بصبغه اجنبيه او بنزعه ضاله، فهؤلاء يجب ان يحيدوا عن طريقهم ليطهروا انفسهم من هذه الصبغه او تلك النزعه حتى يقيد لهم اجتناب المصير الاخر اي الطرد والاباده. لو هم ما انصهروش في الاقوام اللي حكموها. بس ما فيش هنا استثناء المسلمين. هات بقى الصورة اللي بعدها. هات اللي بعدها. اهي. بيقول وثمة استثناء من قاعدة. لا فوق فوق فوق يا علي فوق. ايوه. الكلام ده في المجلد الثاني والصفحة اهي 248 و249. وثمة استثناء من قاعدتنا يمثله العرب والمسلمون الأوائل. إذ كان العرب جماعة، هو عايز يقول إن هم كانوا إيه بعيد عن المجتمع الهيليني اللي هم حكموه. كمل كده يعني كمل. انزل تحت. علشان ما ضيعش وقت الناس يعني. بيقول وتم هذا النجاح رغما عن حقيقة قوامها أن العرب قد تشبثوا بمنحاهم الديني السوري الأصل. عوضا عن اعتناقهم المذهب المسيحي المنفست اللي هو كان سائد في الشام وفي مصر. يعني هم تشبثوا ومع ذلك الذي كان يعتنقه رعاياهم في الأقاليم التي انتزعوها من الإمبراطورية الرومانية، بيد أن الدور التاريخي للعرب المسلمين الأوائل يعتبر دورا استثنائيا تماما. كمل كده تحت كمان. كمل تحت كمان يعني كمان. هو بيقول وبالأحرى يعتبر تاريخ الإسلام حالة خاصة لن تنسخ نتائج بحثنا العامة. يعني استثنى من كل كلامه عن الغزاة وعلاقتهم بالأراضي المفتوحة فقط المسلمين. إن المسلمين ظلوا متمسكين بدينهم، لم ينصهروا في أديان فارس ولا الروم، ومع ذلك هؤلاء الأقوام هم اللي دخلوا في دين الإسلام. طيب جاك كريسلر بيقول برضو جاك كريسلر إيه؟ بيفسر ده بيقول إيه؟ بيقول إن الإسلام ما كانش الغالب، الإسلام كان الفاتح. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين هو بيقولها كده، بيقول يظهر التاريخ أن الشعوب المغزوة تتبنى نظاما سياسيا جديدا بسهولة أكثر مما تبدل لغتها ولسانها. ولقد برهن على ذلك مرة أخرى فشل اليونان والرومان في المشرق. ما عرفوش يعملوا ثقافتهم في المشرق. فماذا يمكن أن تكون بعد الآن لغة الشعوب الخاضعة للإسلام؟ لا يمكنها إلا أن تكون اللغة العربية المميزة بكونها لغة الفاتح للغالب. الفاتح الذي قدم نموذج حضاري خلى الناس تسارع إليه وتبادر إليه وتنسى لغتها الأصلية. زي مصر مثلا، زي كل الشمال الافريقي، كل البلاد اللي تعربت، مصر، ليبيا، تونس، نعم، الجزائر، المغرب، الناس دي نسيت لغتها الاصليه وبالذات مصر. انا جوستاف لوبون في كتاب حضاره العرب بيقول انه لم ينجح غازي عبر التاريخ في مصر مثل ما نجح العرب، لان المصريون نسوا كل شيء يتعلق بدينهم الاول وبلغتهم الاولى واعتنقوا الاسلام وصار لسانهم اللسان العربي. والبربر كذلك في المغرب العربي. نعم، وإن كان بقيت يعني بقايا لغات ولهجات طبعاً أخرى طبعاً. لكن سادت عليها اللغة العربية. إنما النجاح اللي موجود في مصر نجاح هائل. لأن ما بقتش فيه لغة هي رغليفية أو قبطية إلا بقى في الأديرة أو الكنائس. نعم. طيب ليه بقى بتعتبر أو بتعتبر أنت كلامك إن ده أصل مش فرع؟ ليه بنقول إن ده أصل؟ لأنه الحقيقة في حاجة احنا كمسلمين بننساها. الفتوحات فرع من اصل. ايه اصل الظاهرة؟ اصل الظاهرة هو الاسلام نفسه. وهذا قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير امة اخرجت للناس. هذا كلام الله الذي خلق الامم. في حاجة احنا ما بناخدش بالنا منها باعتبارنا مسلمين، يعني صحيح نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونقدره ونقتدي به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنجح تجربة بشرية على الإطلاق، حتى لو إحنا مش مسلمين. مايكل هارت قال كده. مايكل هارت بيقول أن في ناس هتندهش أن ليه اخترت محمد باعتباره رقم واحد. هو كان ألف كتاب اسمه العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ترجم أنيس منصور كده ترجمة مختصرة. فهو بيقول لأن محمد هو الشخص الوحيد الذي نجح نجاحا على المستوى الديني والدنيوي. يعني مثلا أنت لما تبص الأديان الكبرى في العالم دلوقتي هتلاقيها إيه؟ هتلاقيها المسيحية، الهندوسية، البوذية مثلا، كل أصحاب هذه الأديان لم ينجحوا في بناء دولة، هم نجحوا في تأسيس ديانات عظيمة. يعني المسيح حد في الرواية المسيحية مات على الصليب، يعني مات مظلوما ومهزوما. تمام. طيب تبص على الناس اللي أسست دول وإمبراطوريات، تلاقي الإمبراطوريات دي اختفت. فالوحيد، الشخصية الوحيدة عبر التاريخ اللي نجح نجاح مطلق على المستوى الديني، أسس دين عظيم خالد، والمستوى الدنيوي أسس دولة وإمبراطورية عظيمة فضلت 1400 سنة، هو محمد صلى الله عليه وسلم. هو ضرب مثل بعد كده بأنه بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما اختار المسيح اختار قبله بولس، لأن بولس كان، قال لك لأن بولس أفضل، يعني مش أفضل، يعني ترتيبه أعلى من المسيح، لأن بولس هو اللي نشر المسيحية. صحيح. لكن المسيح مات على، طب الرواية يعني مات على الصليب ومعه 12 واحد. صحيح. لكن بولس هو بقى اللي خد الرسائل، فهو بولس أهم من المسيح. ولذلك هذه الكلمة صحيح مايكل هارت مشهور بيها، لكن أنا شفتها عند مستشرقين كتير. أن العمل اللي عمله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا ولدي أورانت في قصة الحضارة بيقول وإذا ما أردنا أن نقيس العظمة بما كان للعظيم من تأثير في الناس لقلنا بلا شك أن محمد هو أعظم عظماء البشر، لأن ما فيش حد عمل الإنجاز اللي عمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقولك يعني سيرة النبي اللي احنا بندرسها كدين وكقدوة دي المفروض يدرسوها بتوع الإدارة باعتبارها أنجح نموذج بشري وقوي بتاع العسكرية. نعم. فمثلا الكلام ده برضو شفته عند راجل كولونيل بريطاني اسمه رونالد فيكتور بودلي. ده كان راجل كولونيل بريطاني وبعد كده عاش شوية في الصحراء في المغرب وتأثر قوي بالمسلمين. وكتب كتابين حلوين كده وهو بيشرح المسلمين ازاي بيتقبلوا القضاء والقدر وحياتهم جميلة، وله كتاب اسمه الرسول حياة محمد. طبعا المستشرق لما بيكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى عنده برضو أخطاء ومشاكل وفهم خاطئ، بس أنا بكلمك على العموم المنصف فيهم. فمثلا بيقول إيه؟ بيقول قد أنجز كل هذا رجل واحد في الإسلام، وتم كل هذا التبدل في جيل واحد. إن عمل محمد صلى الله عليه وسلم كان جبارا، حتى إن عيسى لا يمكن أن يسجل له شيء يقارب ما آتاه محمد ولا حتى بولس. فيليب حتي ده برضو مستشرق، هو أمريكي بس من أصل لبناني. ندي الناس فكرة إنه زي ما أنت كاتب في الكتاب إنه بودلي ده عسكري بريطاني. نعم. يعني يا راجل كولونيل، يعني بنتكلم على راجل عسكري فاهم اللي حصل، لكنه اشتغل مستشار لسلطنة مسقط. صحيح. هو يعني بعد ما خلص شغله حب إنه يعيش وسط العرب، فنزل عاش في المغرب العربي. أيوه. وكتب كتابين، حاجة اسمها تمام. عاصفة الصحراء أو الرياح في الصحراء وكده يعني. طيب نرجع لفيليب حتي. فيليب حتي ده قال نفس الكلام برضو، بيقول لقد تسنى لمحمد صلى الله عليه وسلم. نديله فكرة ده مستشرق أمريكي من أصل لبناني. ده من أصل لبناني. وفيليب حتي ده كان من مؤسسي قسم الاستشراق في جامعة برنستون. جامعة برنستون دي كهف الاستشراق، قلعة الاستشراق، اللي فيها فيليب حتي وفيها برنارد لويس وفيها الناس الكبار جدا. يعني هي جامعة برنستون دي قلعة الاستشراق الحديث. فهو الراجل ده كان من مؤسسي هذا القسم. تمام. وكتابه ليه كتاب اسمه العرب، واختصر هذا الكتاب في كتاب اسمه العرب تاريخ موجز. الكتاب ده كانت بتدرسه أمريكا للقوات الأمريكية اللي طلع لمهمات عربية، بحيث ان هم ياخدوا فكرة مين هم العرب دول. وانت طبعا تبقى واخد بالك ان الجيوش بتبقى طالعه مثقفه علشان تعرف تتفاهم مع الناس. جيوش نحن يعني ايه الاصل فيها التجهيل يعني. نعم طبعا. لدرجه انت فاكر الراجل بتاع مدير المتاحف الحربيه ده اللي قال لك صلاح الدين بطل معركه وبتاع الطيب. ايوه. بس هو اللي انت بتقول احنا على فكره بنحاول نعمله في البرنامج ده، بنقدم فقره اسمها بالعبري عن الصهاينه داخل كيان الصهيوني، وبنتكلم عنهم وعن صحافتهم وعن اخبارهم وعن نجومهم، وهي الفكره دي. جميل. فكره انك انت الناس ما تبقاش جاهله بعدوها، يعني تبقى صح. عارف مين عدوك بيفكر ازاي، اعياده، شكله. لكن في الاخر اول ما توصل للجيوش بتلاقي عندهم هذا الجهل، هذا الجهل الشديد. ولذلك حتى يعني اكتر الناس تضحك على كلامهم طبقه الخبراء الاستراتيجيين في الجيش. مأساة. انا فاكر حتى جلال عامر كان بيقول انا كنت ناوي اطلع خبير استراتيجي، بس امي قالت لي، امي اصرت اكمل تعليمي. لان هم فعلا بيقولوا كلام زي الراجل بتاع محافظة السويس، الرياح حنينه علينا. بالظبط، عشان كده فوزنا في اكتوبر. فانا كنت عايز اقول لك بس ان فيليب حتي ده كان مؤلف كتاب بيدرس الجيش الامريكي، بيقول فيه ايه بقى الكتاب ده؟ بيقول لقد تسنى لمحمد صلى الله عليه وسلم في سحابة عمر غير طويل أن يهيئ الوسائل الفعالة في تكوين أمة متراصة من قبائل مختلفة متناحرة. أو ده اللي قدامنا. ده تمام. ده اللي قدامنا. في بلاد لم تكن لذلك العهد إلا تعبيرا جغرافيا، وأن يقيم دولة فاقت بانتشارها السريع إلى أبعد أقطار العالم كلتا الديانتين اليهودية والنصرانية. ومع ذلك فقد وفضلا عن ذلك فقد وضع محمد حجر الأساس لإمبراطورية انضمت بين أطرافها فضل مقاطعات العالم المتمدن يومئذ. واليوم يدين جزء كبير من العالم بالإسلام وينادي بتعاليم هذا الرجل الأمي الذي كان الواسطة في إخراج كتاب لا يزال سبع سكان المعمورة يعتبروه القول الفصل في العلم والحكمة. يا سلام يا سلام. بكلمك على إيه؟ على إنه الناس الغربيين منتبهين إلى إنه هذه القصة قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه سيدنا محمد هو أنجح إنسان في التاريخ، وإن اللي عمله سيدنا محمد لم يفعله آخر على وجه الأرض. ونفس الكلام ده على فكرة هنلاقيه في خلفائه الراشدين. يعني سيدنا أبو بكر له أيضا إعجاز تاريخي لا يلحقه به أي إنسان آخر في التاريخ، اللي هو إنه رجل استلم الدولة والعاصمة مهددة بالاجتياح في الردة، وتركها قوة عظمى بتقاتل الروم والفرس في سنتين بس. ما فيش إنسان، ما فيش ملك عبر التاريخ عارف يعمل الإنجاز ده، بل لو عرف يعمل حاجة من دول الترخيص. يبقى من عظماء يعني التاريخ. كان عنده مهدد بحروب الردة. يعني لو واحد ملك استلم البلد وهي العاصمة مهددة بالاجتياح وسابها آمنة، يبقى ده إنسان عظيم من مؤسس الدولة. لو استلمها قوية وخلاها قوة عظمى، يبقى ده برضو إنسان عظيم وفترته دي ذروة هذه الدولة. لو عمل كل ده في 50 سنة 40 سنة هيبقى برضو إنسان عظيم. إنما تلاقي واحد في خلال سنتين بس يقلب موقف الدولة من إن العاصمة مهددة. يعني مهددة تقصد بيها؟ المدينة كانت مهددة بالاجتياح في حروب الردة. يعني تقصد حروب الردة؟ أقصد حروب الردة، نعم. ومع ذلك في خلال سنتين بس مش بس يعيد الأمن والسيطرة على كل الأنحاء، بل يبدأ يقاتل القوتين العظميين في نفس الوقت. ده مش موجود إلا لأبي بكر رضي الله عنه. سيدنا عمر برضو له معجزة تاريخية أخرى لا ينافسه فيها أحد، إنه الأمير الوحيد اللي فتح هذه المساحة الكبرى بلا مذابح ولا ظلم. يعني أي واحد بيفتح مساحات هائلة أو بيتحول بالدولة من دولة إلى إمبراطورية دايما بيعملها بالمذابح عبر التاريخ. والناس حتى يعني حتى المؤرخين بشكل عام بيعتبروا ان المذابح والظلم ووقوع الظلم ده من ضرورات تكوين الدولة. إجراء عادي في الحرب. يعني تشوف بسمارك في ألمانيا، تشوف مثلا شارلمان قبله في لما بيجمع فرنسا والولايات الأوروبية، جينكيز خان، ولا أي حد. يعني أي حد بينتقل بالدولة من دولة قليلة إلى دولة كبيرة لازم بيعمل مذابح. فسيدنا عمر ولازم بيبقى فيه ظلم. سيدنا عمر هو الوحيد اللي فتح هذه الفتوحات الكبرى دون أن واشتهر بالعدل في نفس الوقت. فالحقيقة أنا بقول إن الفتوحات الإسلامية هي ظاهرة. بس دي ممكن تكون آراءك أنت، لكن أنت الميزة في كتاب في أروخة التاريخ إنك جايب إن كل الكلام المؤرخين الغرب. يعني نعم، كل يعني أنا عايز أقول لك مثلا يعني مثلا عندك واحد اسمه إليسكي جورافسكي. إليسكي جورافسكي ده راجل روسي مؤرخ. ده كان مثلا بيتكلم عن الترسخ السريع للإسلام. له كتاب اسمه الإسلام والمسيحية وفي سلسلة عالم المعرفة. طبعا الناس ممكن يرجعوا له على النت، هتلاقيه في صفحة 149. الكلمة اللي هقولها دي في صفحة 149. بيقول ايه؟ بظهور الدين الإسلامي وترسخه السريع والقوي على أراض أسيوية وإفريقية واسعة في أثناء مسيرة الفتوحات العسكرية الدينية للعرب، حدد بصورة حاسمة مصائر المسيحية الشرقية التي قابلت الدين الجديد دون أي مقاومة، بل وبالترحاب في كثير من المناطق. يعني ده اعترافه، مش زي ما قال إبراهيم عيسى والدجالين بتوعنا. ما هو والله احنا يعني احنا نكبتنا في ان انا اقول لك على حاجة. انت عارف رضوان السيد؟ رضوان السيد راجل مفكر لبناني معروف يعني، وهو بيعرفوه كويس جدا اللي هم بيدرسوا التراث السياسي في الإسلام. هو محقق رصين لا شك، وعلى فكرة وهو برضو مش لا إسلامي وتبع السعودية والإمارات برضو وضد الثورات. يعني أنا مش بكلمك على واحد من معسكر الإسلاميين. رضوان السيد في أكتر من مرة يعني كتب وذكر أنه أنا مش فاهم ليه العلمانيين العرب عندهم عداوة شديدة مع الإسلام السني، رغم أن الإسلام السني ما أقامش دولة. ده اللي أقاموا دولة في عصرنا الحديث هم الشيعة الإيرانيين. وبيقول أنا حتى قابلت مستشرق، حدثني مستشرق سنة 98، فبيقول لي أنا عايز أفهم ليه العلمانيين العرب عندكم بيكرهوا الإسلام هذه الكراهية. المستشرق بيسأل، بيقول رضوان السيد ليه. وأنا فاكر له مقال اتنشر في 2014 في جريدة الشرق الأوسط، يا ربي في يعني أظن 18 إبريل 2014، اسمه الحملة على الإسلام والحملة على العرب. مخلي الرجل ده مقال رضوان السيد نشر في الشرق الأوسط 18 إبريل 2014. يعني لو الإعداد يجيبه صعب قوي دلوقتي. ماشي، مهم مش قصة يعني، بس أنا عايز أقول لك هو المقال ده خلاصته إيه. خلاصته ليه الجماعة العلمانيين العرب عندهم مشاكل مع الإسلام، وذكر بقى جورج طرابيشي وذكر عزيز العظمة يعني الجماعة اللي هم إيه. طبعا شفت يا انا ما ده انا حاولت والله يا فتى اهو شوف هو بيقول ايه. يعني طبعا هو المقال مش طويل بس مش هينفع نقراه كله، لكن في جزء بيقول ايه. بيقول ثم ما لبس ان نسي كل شيء ولجأ هو وتلامذته حتى اليوم، هو بيتكلم عن اركون طبعا، الى تصفيه حساباتهم مع الاسلام السني القديم من القران والى محمد عبده، بحجتين: التقليد المتجمد والأصوليات، ومن هؤلاء على سبيل المثال عبد المجيد الشرفي الذي نشر. المهم يعني عايز يقول إيه في الآخر، يعني خلي الناس ترجع للمقال بقى، إنه في مشكلة ليه الجماعة دول عندهم مشكلة مع الإسلام، وليه كل كتاباتهم وكأنها تأخذ يعني يأخذ بالثأر على الإسلام. وأنا بقول لك اللي بيقول الكلام ده واحد يعني لا هو إسلامي، هو بس دارس قوي ورصين في دراسة التراث السياسي الإسلامي يعني. فهو لا إسلامي ولا بتاع، ولا هو تبع السعودية والإمارات بالمناسبة برضه. بس هي الفكرة إنه طبعا إبراهيم عيسى وخالد منتصر دول زبالات العلمانيين. أنا بكلمك على يعني أنا وأنت بتكلمني على الفتوحات الإسلامية سرحت في رواية اسمها النبطي ليوسف زيدان، وافتكرت اني بطلة الرواية ماريا المصرية اللي اتجوزها واحد كان نبطي قاعد في منطقة النبط. هذا الشخص بقى بيسموه العربي، انما يعني اتجوزها وبعدين كان بيتاجر ويرجع اسلم، فلما اسلم المكان باظ بقى والدنيا خربت. والله تحس ان ايه، ان المكان كان احلى قبل ما يسلموا. دي هي دي وجهه النظر يعني. انت بتقرا تحس انه يا خساره، المكان كان حلو قوي، ذكرياتهم حلوه في المكان. صحيح. قبل ما يخش عليهم الاسلام ده. والله شخصا انا لما بقرا كتاب من كتب، انا طبعا يعني كتب يوسف زيدان دي بقراها بالعافيه، وفاكر حتى كتاب اللاهوت العربي لغايه دلوقتي ما خلصتهوش. لكن فعلا انا اتذكر قول الله تعالى: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهو مثلا أنت بتلاقي الرواية مش محتاجة يبقى فيها جنس، هو لازم يحط فيها جنس. مثلا علاء الأصواني، روايته تمشي من غير جنس، لكن لا لازم يحط فيها. أنا فاكر رواية مش يعقوبيان اللي بعدها، لا ما قريتش بعد يعقوبيان، شيكاغو. شيكاغو دي فيها فصل محطوط كده بلا اي داعي ولا ضروره، فصل جنسي. يعني الخلاصه انا اشعر ان المساله مساله نفسيه مش مساله دراسه فكريه خالص. يعني هي بتبقى مساله نفسيه، هو واحد حاسس انه الاسلام ده بيحرمه من من الاباحيه اللي هو عايزها. طيب خلينا نرجع تاني للفتوحات الاسلاميه، بس خليني خلينا عشان بس ايه ما نبقاش نطبطب على بعض. يعني الاسلام فتح هذه المناطق كلها، غير لغتها الى اللغه العربيه احيانا، حتى الدوين في بعض الاماكن يعني. لكن في سؤال، يعني الاسلام نفسه ما تقدرش تنكر دي، اختلف من الاسلام في الصين او في افغانستان للاسلام في الاندلس. يعني اسلام الجزيره العربيه كان مختلف تماما عن اسلام الاندلس. والله انا لا يمكن انكر طبعا انه البيئات لا شك بيبقى فيها نوع من الاختلافات، ولا انكر ايضا ان الاسلام كما فهمه العرب بالتاكيد لا يساوي 100% الاسلام كما فهمه الناس اللي في جنوب شرق اسيا. مظبوط. انما في النهايه الهيمنه او الـ يعني عايز اقول ايه، الروح السائده الناظمه لكل هذا هي روح واحده، النسق العام. فانت وعلى فكره هذا الكلام يعني اتقال برضو بنفس هذا المعنى، انه انا فاكر والدي يورانت في قصه الحضاره كان بيقول انه نمط الفن الاسلامي اللي موجود في جنوب شرق اسيا ونمط الفن الاسلامي اللي موجود في الاندلس، شوف الدنيا ابعد نقطتين عن بعض، لا شك فيهم خلاف، لكن في النهايه نفس الروح ونفس الشكل الناظم لهذا. ولعلي هنا يعني ايه ممكن لك حاجة بهذا الشكل برضو، يعني هو كان بيتكلم انه نفس الروح المسيطرة هنا نفس الروح المسيطرة هناك، عموما هتيجي معانا. طيب لكن انت معايا انه انه الاسلام مختلف من اسيا لاوروبا، او يعني نعم حتى مختلف في الفكر. يعني انت لما تجد بتوع الجزيرة العربية حتى الآن، على فكرة حتى الآن لما تجد، أنا كنت قاعد مع مسلمين من أستراليا اليوم الخميس، فكرهم الفقهي حتى إلى حد إلى حد كبير في وعي كده تلمسه من طريقة كلامهم حتى مع بعض في المناقشة، ده ما بتلاقوش في العالم الإسلامي. كتير من المسلمين اللي بيبقوا جوه مصر والبلاد العربية بتختلف حتى تركيبتهم وآرائهم إلى حد ما لما بيسافروا بره. طبعا هذا مفهوم، هذا مفهوم، انما بيختلفوا لما بيسافروا بره. يعني لو تقصد اوروبا، لا قصدي بيبقى مختلف. لا قصدي بيبقى ساعته افضل، افقه اعلى، يعني ما هوش مغلق. نعم، يعني تستطيع حتى انك تدير معه حوار ومناقشه. هو هذا موجود حتى داخل المسلمين نفسهم. يعني عايز اقول لك انت لو نشات في مجتمع منغلق، لكن في واحد قدر يسافر ويطلع بره ويجي، هتلاقيه بيبقى عنده اتساع افق اكثر من اللي ما سافرش. فهي في يعني في منظومه انسانيه، انما هو الفكره انه الاسلام الذي انتشر واعتنقه اهل جنوب شرق اسيا هو الاسلام الذي انتشر واعتنقه اهل الاندلس، ده دليل على انه هذا الاسلام هو رحمه للعالمين. كون انه في بعض الخلافات او بعض الاراء الفقهيه التي ينحازوا اليها هؤلاء وهؤلاء، ده طبيعي جدا. طبعا، لانه بطبيعه الحال الاسلام هو دين للناس، فالناس بتفهمه على قدر ما اوتيت من علم ومن خبره. طيب خلينا بس قبل ما نتكلم، قبل ما يعدينا، يجب ان احنا نتكلم على الميثاق اللي وضعه سيدنا ابو بكر في الفتوحات الاسلاميه، اللي هي فكره نعم. اللي بيسموها اتفاقيه جنيف، اللي اتعملت سنه حاجه و50 بعد الحرب العالميه الثانيه. لكن كان وضع سيدنا ابو بكر هذه قواعد، كانت وصيته ليزيد بن ابي سفيان وهو خارج الى الشام. هذه وصيه مشهوره عن سيدنا ابي بكر، لما هو بيقول، طبعا لا احفظها بنصها، لكن كان يقول له انك تاتي قوما، فاوصاه بهذا، فلا تغل، يعني او لا تغل، يعني الغلول اللي هي السرقه من الغنيمه. تمام، يعني ولا تقتل راهبا في صومعته، ولا شيخا كبيرا فانيا، ولا طفلا، ولا امراه لا تقاتل. تمام، ولا تغدر، واذا جئت الى قوم فانذرهم ثلاث، فإنهم نزلوا على ما تقول فأعلمهم 1 2 3 أن الله تبارك وتعالى يعني ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فاستعن الله بقتالهم. فهذه وصية أبي بكر كانت يعني جمع كانت لفترة محددة ولا دي كانت الميثاق؟ هذا دستور دستور الفتوحات الإسلامية. وعلشان كده أنا كنت قلت المرة اللي فاتت وأكرر، انه اكثر من تتبع انتشار الاسلام في كل العالم هو البريطاني توماس ارنولد. فتوماس ارنولد بعد ما تتبع الاسلام في كل هذه الانحاء كان بيتكلم عن التسامح. انا حتى لعلي اجد هنا بعض هذا النقل منه. انت جايب برتراند راسل كمان. يعني هو مثلا بيقول ايه هنا، بعد التطواف بيقول: من هذه الأمثلة التي قدمناها آنفا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة واستمر في الأجيال المتعاقبة، نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة، وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح. لأن لو الإسلام بيفني المسيحيين ما كانش بقى فيه مسيحيين، لأن هو مجرد وجودهم في منابتهم الأولى دليل على أنه محدش فكر. فالحاجة التانية برضو، نورمان كانتور ده راجل، ده مؤرخ أمريكي وله كتاب اسمه التاريخ الوسيط. المهم بيقول إيه؟ بيقول: ومن هنا وفر الإسلام العامل الأساسي الذي جعل من الممكن للعرب أن يفتحوا بسرعة أغنى ولايات الإمبراطورية الرومانية الشرقية. ومنذ زمن بعيد تم دحض وتفنيد الأسطورة التي تزعم بأن العرب اندفعوا بالسيف في يد والقرآن في اليد الأخرى، يخيرون شعوب البحر المتوسط بين اعتناق الإسلام أو الموت. ده نورمان إف كانتور ده مؤرخ أمريكي وكتابه اسمه التاريخ الوسيط. وهذا يقول دي هذا الكلام فكرة في صفحة 197 بيقول فكرة السيف والبتاع ده أكذوبة. بيقول: تم منذ زمن دحض هذا الكلام، فالحقيقة أن المسلمين تسامحوا مع من قهروهم من المسيحيين واليهود ولم يفرضوا سوى ضريبة الجزية وبعض القيود على الحقوق السياسية لأولئك الذين لم يعترفوا بأن محمد وهكذا بأن محمد رسول الله يعني. وهكذا لم يحاول المسلمون إجبار رعاياهم على اعتناق الإسلام. رونالد فيكتور بودلي اللي احنا ذكرناه من شوية بيقول: خير دليل على العلاقة الطيبة بين المسلمين وأصحاب البلاد المفتوحة أن جميع هذه البلاد ما عدا إسبانيا ظلت أمينة للإسلام من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر. سبع قرون يعني كل، والإسلام لم يخرج من المناطق التي دخلها إلا تحت ضغط محاكم التفتيش اللي احنا ذكرناها. يعني لو انه الناس تركت وما تحب ما كانش. طيب يعني انا السؤال، يعني اذا كانت الحاجات دي والمراجع دي موجوده، يعني حتى في واحد وصف حاجه غريبه قوي اللي هو اميل برهيه، بانه وصف بانه امر صاعق، يعني ما حدث امر صاعق. صحيح. ازاي العرب الفتح العرب امتد من الهند الى اسبانيا الى جنوب ايطاليا للجزر الرينيه ليقيم ما يشبه الحاجز بين أوروبا وأسيا وليس يجهل أحد كيف انبسطت في قرن واحد ابتداء من سنة 635 هيمنة العرب على نحو ساعق. أنت لما تقرأ للمؤرخين في مسألة انتشار الفتوحات تحس إن هم بيتسابقوا في إن هم يصفوا الدهشة. أي صح. فتلاقي ألفاظ كتير بقى، يعني هذا أمر صاعق، هذا أمر مذهل، هذا أمر لا يصدق، هذا أمر لا تحتمله العقول. بهذا الشكل يعني. لا ده وصفه فيليب حتى بأنه شيء من الجنون. أي نعم. بيقول أهو، ويصفها المستشرق الأمريكي فيليب حتى بأنها شيء من الجنون لو تجرأ أحدهم على التنبؤ في أوائل القرن السابع المسيحي بظهور قوة لم يسبق لها نظير تقوم في مجاهل الجزيرة العربية التي لم يكن لها قبلا شأن تاريخي وتدفع بنفسها على الدولتين العالميتين الوحيدتين في ذلك العصر فتحل محل الواحدة الساسانية وتجرد الأخرى بيزنطة من أغنى ولاياتها. أقول لو تجرأ أحد على مثل هذه النبوءة لعده الناس مجنونا. نعم لعده الناس مجنونا. هذا كتاب اسمه محمد والفتوحات الإسلامية، ده راجل مستشرق إيطالي اسمه فرانشيسكو جابرييلي. وأن ممكن يوري الكتاب للبتاع هذا ما عادش يقول لك بس محمد والفتوحات الإسلامية للمستشرق الإيطالي فرانشيسكو جابرييلي. الراجل ده بيقول إيه؟ بيقول مثلا الكلام اللي هقراه ده في صفحة 205، بيقول إنه تعرضت الفتوحات العربية في القرنين السابع والثامن بعد الميلاد إلى مشكلة هي من أكثر المشاكل إثارة وتعقيدا في التاريخ. فإن سرعة تحركها وديمومتها، شوف إحنا بنقول إيه؟ السرعة والرسوخ والقدر الواسع من الأراضي التي سيطرت عليها، والأهم من ذلك كله التباين بين الطرق المستعملة والنتائج التي تمخضت عنها هذه الفتوحات، كانت دائما مصدر اندهاش المؤرخين وتعجبهم، وحددت قدراتهم وقواهم في أن يجدوا التفسير الملائم لها. فكثيرا ما وصفت هذه الفتوحات أنها ربما كانت تبدو حدثا اعتياديا، ومع ذلك فإن طبيعة وسمة الفتوحات وغموضها لا يمكن فهمه وتفسيره. وعندك واحد هنا بريطاني اسمه جومبريتش بيقول وصفها بالنار المنتشرة. النار المنتشرة ده له كتاب اسمه مختصر تاريخ العالم. مختصر تاريخ العالم ده كان العدد 400 من سلسلة عالم المعرفة. فاكر اشتريته قبل ما اخرج من مصر. فاسمه التاريخ الموجز للعالم. فكان بيقول انها كالنار المنتشرة. مختصر تاريخ العالم. مثلا ادوارد بروي وده مؤرخ فرنسي في موسوعة من حوالي 5 مجلدات أو 7 مجلدات اسمها تاريخ الحضارات العام، موسوعة كبيرة. فاللي عمل مجلد القرون الوسطى المؤرخ الفرنسي إدوارد بروي. إدوارد بروي لما تقرأ كلامه تحس إن اللي بيتكلم سيد قطب، مش مؤرخ فرنسي. بيتكلم عن سرعة انتشار الفتوحات الإسلامية وإنه إزاي تهاوت أمامها التيجان كالكرات كالأكر، وأنه ذابت أمامها الإمبراطوريات كما يذوب الشمع. فيعني أقصد أقول لك أنت لما تقرأ لا يعني أنا الملاحظة بتاعتك الذكية جدا أنه المؤرخين زي ما أنت حاطط في كتابك كلهم بيتسابقوا على وصف هذه الظاهرة المعجزة. طيب بس أنا بقى عشان أكمل معاك، كنت أنت مرة قلت لي معلومة زمان وعجبتني جدا. كنت قلت لي جيش عمرو بن العاص دخل مصر أن عدده كذا. لما هذا الجيش نفسه اتجه الى افريقيا، ليبيا وتونس والجزائر دلوقتي، كان عدده اكبر. منين جاء العدد؟ صحيح. لا انت اللي قلت. ما هو دي الظاهره. انا هقول لك. لا قول لي بقى كان جيش عمرو بن العاص قد ايه. انا اقول لك على حاجه، خليني اقول لك الفقره دي قبل ما امشي. ده احس انت ما بتحب الكتب. ده كتاب حضاره الاسلام بتاع جوستاف كورين باول. تمام. لسه ما جابوش. طيب. وده كتاب يعني النسخة دي هي نسخة مهرجان القراءة للجميع اللي هي مكتبة الأسرة يعني آخر عدد بس كتبوا العدد دي لسه حالا أهو. يلا يا جيمي انجز الوقت بيعدي مننا، ما تقعدش جنب مؤمن كده. تمام اظبط اظبط. لا لسه هيظبط هيظبط. ده مش عارف بس كده تمام جدا. اوكي يلا. فمثلا هو بالكلام اللي هقوله ده في صفحة 16 من كلام الراجل نفسه، بيقول انه استطاع الاسلام ان يقتطع رقعة دولته في مدى قرن واحد بالضبط، يعني بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين معركة بلاط الشهداء اللي كانت في فرنسا اللي جنوب باريس. 100 سنة 100 سنة بالضبط كان الاسلام انتشر في كل هذه المنطقة. بيقول يعني حتى بعد حركة الردة، بعد ما سحقت حركة الردة، بدأ التوسع في سرعة لا يكاد يصدقها عقل. فانا بدي لك يعني ايه مثال من الاندهاش. طيب انت كنت تقول لي على عمرو بن العاص دخل مصر بعدد. عمرو بن العاص كان جيشه 8000 جندي. اوكي 8000 جندي. ال 8000 جندي دول كان الكلام ده في عهد سيدنا عمر. أيوه. رضي الله عنه. هنا ظهرت ظاهره اخرى من الحاجات اللي بنخليها من معجزات الفتوح الاسلاميه، انه الاقوام المفتوحه، الاقوام المغلوبه، الأقوام دول تحولوا بأنفسهم إلى فاتحين. دي برضو ظاهرة جديدة. لأنه أنت لما تبص مثلا على طارق بن زياد، طارق بن زياد اللي هو فاتح الأندلس، طارق بن زياد أصلا من أهل المغرب ليس من العرب. يعني ها وجيشه الذي عبر به إلى الأندلس هو جيش من المغاربة مش من العرب. اللي مش من العرب. وموسى بن نصير اللي هو القائد العام، موسى بن نصير أصلا ابن واحد أسير سقط في معركة ذات السلاسل لو لم تكن الذاكرة، يعني في معركة في الفتوحات الفارسية. تمام. موسى اللي هو نصير كان أسيرا في معركة في الفتوحات الفارسية ذات السلاسل دي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سقط في معركة. وابنه موسى بن نصير اللي أبوه هو ما كانش مسلم كان هو قائد الفتوحات الإسلامية في كل هذا الجانب الغربي. وابنه من بعده عبد العزيز بن موسى بن نصير تولى الأندلس وفتح أيضا في جنوب فرنسا. فنفس الكلام يعني حتى في الشرق. 8000 واحد دول فيهم مصابين وفيهم ناس استشهدوا. نعم. لو ما داخلين مصر يعني فيهم معركة يعني. صحيح. يعني على الأقل يطلعوا 6000 مثلا. هو طبعا نعم هو يعني انا بكلمك على ده الجيش اللي دخل مصر. فاحنا اذا قلنا ان المسلمين قهروا هؤلاء الناس او حكموهم او ما حدش اسلم، فالجيش ده ازاي هيفضل مكمل في شمال افريقيا بالظبط، وبعدين يكمل على الاندلس؟ لا، والبلاد المفتوحه تتحول هي الى عناصر من الجيش، الى عناصر فاتحه وتقود الفتح. انا بقول نفس هذه الظاهره اللي حدثت في الغرب الاسلامي ويعني شكلها المشهور في طارق بن زياد، نفسها حصلت في الاقوام التركيه. يعني لما كان قتيبه بن مسلم الباهلي يفتح مناطق الاتراك اللي هي بلاد ما وراء النهر اللي هي اسيا الوسطى دلوقتي، أيه، كان يقاتل في جيشه الاتراك اللي فتحهم قبل شهور من اهل، يعني هو لما كان بيقاتل في سمرقند كان اهل خوارزم وبخارى موجودين معاه في الجيش. فهنا هذه الظاهره ظاهره انه الناس بتعتنق الاسلام ويتحولوا هم الى مجاهدين في سبيل الاسلام ويعملوا انتصارات هذا من الاشياء التي لم تحدث في تاريخ الامم الاخرى الا بالقهر والاجبار، يعني ما حصلتش الا او بالترغيب. يعني في مثلا في الحرب العالميه الاولى انجلترا حاولت تستميل بعض المصريين للعمل في حفر الخنادق، فبقت تديهم فلوس كثيره جدا عشان ينقلوا البريد او يحفروا، فكان بفلوس. بس دول يعني دول انا القوات اللي خدتها مثلا بريطانيا من الهند ومن مصر ومن مستعمراتها، او اللي خدتها فرنسا برضو من مستعمراتها في السنغال وكده، كل دول كانوا مجبرين وكانوا جنود مجبرين تحت الجيش القاهر او يفروا لو حصلت حاجه. نعم بيحصل، انما انت بتتكلم عن ناس قادت الفتوحات الإسلامية فيما بعد، يعني وفتحت هي أراضي أخرى، فهذه أيضا ظاهرة جديدة. ولذلك يعني إحنا دايما لما يحصل نقاش مثلا مع حد من المتأثرين بالأفكار العلمانية فبيقول طيب ليه أنتوا ليه عملتوا فتوحات، إيه الفرق بينكم وبين الاحتلال الغربي؟ فنقول له طيب بص، المسلمين انطلقوا من المدينة المنورة، بص كده المراكز الحضارية اللي هم عملوها فين، مراكز الحضارة هتلاقي دمشق، بغداد، فاس، قرطبة، غرناطة، اطلع هناك تلاقي سمرقند، بخارة. يعني الإسلام نشر الحضارة لدرجة أنه تكونت عواصم حضارية خارج الجزيرة العربية. طيب هل لما احتلونا بريطانيا وفرنسا وأمريكا عملوا في بلادنا عاصمة تشبه باريس أو لندن أو واشنطن مثلا؟ يبقى هنا الإسلام حمل الخير لهذه البلاد وأنشأ حضارة في هذه البلاد، بينما الاحتلال الغربي كان همه امتصاص بلادنا ومواردها وثرواتها. بس يمكن عشان دي فتوحات كانت قائمة على العقيدة، لكن الحروب بتاعت الاحتلال قائمة على الاقتصاد أو يعني على مصالح أخرى. وليكن، وهذا ما نجاهر به وبنقول إنه فتحنا للبلاد لم يكن إلا خيرا لهذه البلاد. هل كانت المسيحية، أنا عايز تقارن الإسلام، قارن، هل كانت الفتوحات المسيحية كانت زي الفتوحات الإسلامية؟ طب ما هو تعال نقارن. هو أولا المسيحية كدين نشأ ما عملش دولة تفتح، هي المسيحية ركبت على دولة، ركبت على إمبراطورية. كويس. الإمبراطورية الرومانية دي بقى هل عملت عاصمة مزدهرة زي القسطنطينية مثلا أو زي روما في الأماكن اللي فتحتها؟ لا يمكن، مش هتلاقي. إنما الإمبراطورية الرومانية أصلا تأسست على الفكرة العنصرية اللي بتقول إن الرومان هم المواطنين والأغيار الأجانب دول الناس اللي احنا بنستخدمهم. ولا حتى ده ينطبق على اكتشاف أمريكا؟ ولا حتى اكتشاف امريكا. ليه؟ لانه اصلا هل الهنود الحمر هم اللي نشات عندهم عواصم، ولا الموجات الاستعماريه الغالبه والجنس الابيض هو اللي انشا لنفسه مكان جديد؟ يعني الهنود الحمر فين دلوقتي؟ هم مضطهدين في كندا وفي استراليا. نعم، بعدما ابيدوا طبعا. فهو العنصر الابيض الذي كان مستعمرا ومحتلا تمدد وتوسع وافنى هذه الاقوام، وبعدين انشا لنفسه ما يعني نقاط حضارية أو عواصم حضارية أخرى. يعني ده ينطبق على الإسلام فقط؟ نعم، ما أنا بقول لك أهو إنه هذه ظاهرة إن الإسلام أنشأ عواصم حضارية خارج بلاده شرقا وغربا، ولذلك في كتير من الأماكن لم تكن مذكورة على صفحة الحضارة إلا في عصرها الإسلامي بس. يعني إسبانيا عمرها ما كانت متفوقة على أوروبا ولا على العالم الغربي إلا في العصر الإسلامي، ولا بعد حتى، ولا بعد. يعني ظلت أسبانيا بعد سقوط المسلمين أقل من بقية أوروبا وأمريكا إلى الآن. صقلية، الجزيرة الصقلية اللي موجودة في الجنوب الإيطالي، هذه مش مذكورة في الحضارة، في عالم الحضارة. الـ200 سنة اللي حكمها المسلمين بس صارت معبر حضاري ومنطقة حضارية، وبعد ما زال المسلمون منها رجعت مرة أخرى نسيا منسيا. وهذا الكلام برضو مش كلامي يعني، فرانشيسكو جابرييلي اللي أنا بتكلم عليه ده، الراجل الإيطالي ده، هو فرانشيسكو جابرييلي ده تلميذ مستشرق إيطالي تاني اسمه ميشيل أماري. الاثنين دول هم اللي اكتشفنا احنا منهم حضارة صقلية الإسلامية مع شذرات موجودة عند ويلدي أورانت، شذرات موجودة عند جوستاف لوبون. أنا حتى كنت كتبت مجموعة مقالات عن صقلية، إن صقلية قبل الإسلام وبعد الإسلام مش موجودة حضاريا، لكن 200 سنة 200 سنة حكم فيها المسلمون هم ال 200 سنة اللي فيها حضارة وفيها عمارة. وده كلام الرجل ده كلام فرانشيسكو جابرييلي، وهو تلميذ المستشرق الإيطالي ميشيل أماري. ميشيل أماري له كتاب من 3 مجلدات عن تاريخ العرب في صقلية، بس إيطالي ما ترجمش لغاية دلوقتي. 3 مجلدات عن تاريخ العرب في صقلية، ولم يترجم للعربية، لم يترجم للعربية على حد علمي. ليه؟ ما لا احنا يعني مسألة البحث العلمي دي عندنا. طب وماليه الكتاب التالت عشان الوقت بيجري مني؟ ده مثلا ده كتاب من يعني من افضل الكتب اللي ممكن تقراها في توزيع ده اسمه تاريخ المجتمعات الاسلاميه. راجل مستشرق امريكي وهو معاصر يعني مش كبير في السن، اسمه إيرائم لابيدوس. ده هو مجلدين، ده المجلد الاول. كويس. فالمجلد انا بس جبته علشان ايه، فقره كده قلت يعني نوريها للناس. هو بيتكلم برضو عن الفتوحات الاسلاميه وسرعتها، بيقول في غضون عقد واحد، كلام ده صفحة 97 المجلد الأول، في غضون عقد واحد كانت الأمة العربية الإسلامية قد اجتاحت قسما كبيرا من الشرق الأوسط، وأوجدت ساحة مناسبة لبناء صرح صيغة حضارة إسلامية جديدة، ليس فقط في إقليم الجزيرة الهامشي، بل وفي المناطق المركزية للحضارة الشرق أوسطية المتطورة أساسا. وهذه من المظاهر التي كنت ذكرتها أيضا في البحث، أنه الإسلام ما كانش مجرد توسع عسكري، كان انطلاقة حضارية. فهو بيقول أنه هنا هو مش عمل حضارة في المكان المتخلف اللي هو اسمه الجزيرة العربية، ده عمل حضارة في المراكز الحضارية اللي كانت أصلا قبل الإسلام متطورة. بيقول قامت عمليات الغزو والفتح بإطلاق سيرورة تاريخية طويلة تكللت بإذابة الإمبراطورية الساسانية من جهة، والأجزاء الشرقية من الإمبراطورية الرومانية من جهة ثانية، في بوتقة إمبراطورية إسلامية، وصولا مع الزمن إلى هداية أكثرية الأقوام اليهودية والمسيحية والزرادشتية إلى الإسلام. فهو بيقول يعني فيما بعد بيقول تشكل هذا عن التوسع في التحضر، بمعنى إطفاء الطابع الحضري المديني. يعني المسلمين لما كانوا بيدخلوا كانت المناطق البدوية المناطق المتخلفة يضفوا عليها طابع التحضر. أنا سيب لي أنا الطلعة دي والتنمية الاقتصادية. يعني ممكن تسيبها لي الطلعة دي، لأنه طيب. الحقيقة أنا درستها في تاريخ الفن، وبعض الناس ما يعرفش يعني إيه كلمة حضاري. يعني بعض الناس يقول لك يعني إيه أطفى عليها طابع حضاري. والحقيقة اللي هيدرس تاريخ الفن هيلاقي جزء كبير مهم اسمه تاريخ الفن الإسلامي أو التاريخ الإسلامي. في تاريخ الفن الإسلامي ده يعني يجننك، يعني شيء يجنن، شيء يعني العرب ما كانوش بيبنوا عندهم في المدينة. ده كانت خيم من وبر الجمال وحاجات كده. حتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول كان بسيط. كان بسيط جدا. لكن لما تيجي تقارن ما بين مسجد الرسول ومسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد أحمر بن طولون بعد 200 سنة، بعد 200 سنة معجزة معمارية. ورغم ان الباني المهندس اصلا مسيحي. نعم. وده شيء غريب جدا في مصر القديمه، تلاقي الطراز المسيحي والاسلامي، يعني مثلا في الكنائس الطراز المسيحي واضح، في المساجد الطراز الاسلامي واضح. في مصر منطقه مصر القديمه لو تاملتها كويس فجاه الطراز الاسلامي والمسيحي يتعشوا ببعض، ما تعرفش ده ببعض امتى، فتجد باب انت تظن انه باب مسجد بس تكتشف انه باب كنيسه. نعم، لانه الفن المسيحي واليهودي تاثر بالعماره الاسلاميه، وبنيت الكنائس المسيحيه والمعابد اليهوديه وفقا للعماره الاسلاميه. بس في حاجه، يعني الرومان عندهم السلالم، الرومان عندهم القباب، العرب يعملوا قباب تانية. صحيح. الرومان عندهم الاقواس، العرب يعملوا اقواس تانية خالص. الرومان مثلا في اغراض العماره درسنا احنا انه في اغراض حصلت في العماره في الاسلام ما كانتش موجوده في العالم قبله، زي مثلا البنيارستان، زي مثلا الحمامات. نعم. نماذج او اغراض في العماره ما كانتش موجوده في الحضارات اللي قبلهم، اوجدها المسلمين طبقا للوضوء. صحيح. شوف انا اقول لك على حاجه، انت كده برضو فتحت موضوع تاني لذيذ جدا. في كان في دكتور، دكتور مهندس، دكتور في العماره اسمه يحيى وزيري. الدكتور ده كتب مجموعه من الكتب عن فن العمران الاسلامي. طبعا. فهو له كتاب بيتكلم فيه في تنظيم الحدائق الاسلاميه، وده موضوع من الطف الموضوعات اللي ممكن طبعا نتكلم فيها. بيقول ان الحدائق الاسلاميه بنيت على نمط النظريه الفردوسيه، وان الحديقه اللي عملها المسلمين في الارض دي حديقه متاخده من وصف الجنه. يعني اولا كانوا بيحبوا يعملوا الحديقه على ربوه، من قول الله تبارك وتعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل. بيقول ده فعلا أثبت إن هو أفضل، لأن الأملاح الضارة بتترسب خارج دايما المية متحركة، ما فيش مية راكدة، لأن الإسلام بيمنع الوضوء بالمياه الراكدة. فدايما عند كل بركة في نافورة عشان تفضل المية بالزبط متجددة. بعدين بيحف الحديقة دي دايما بالنخل، وده ما كانش موجود قبله. طبعا. برضو طبقا لقول الله تعالى في سورة الكهف وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فالمهم هو بيقول فضل يدرس يعني الحدائق، لدرجة والله أنا اكتشفت مرة إن في واحد في باحثين متخصصين في الحدائق الإسلامية. كنت مرة ذكرت كتاب اسمه الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس من مجلدين كبار كتبوا مستشرقين، وترجم بإشراف الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي، ونشروا مركز دراسات الوحدة العربية. في واحد اسمه جيمس ديكي، جيمس ديكي ده متخصص في الحدائق الإسلامية، فكان بيقول إن نظرية المسلمين في الحدائق والبناء عكس تماما نظرية الغربيين في الحدائق والبناء. المسلمين شايفين إن الحديقة أصل والبيت هو الفرع، بينما الحديقة هي المشهد التكميلي في البيوت الغربية. فعلشان كده بتلاقي البيت الإسلامي في منتصف الحديقة، الحوش يعني في منتصف الحديقة. وده طبعا الحاجات دي لها آثار اجتماعية ويعني نفسية كتير، أمر يطول فيه الكلام. سنقصد أقول لك أنه حتى العمارة الإسلامية في طريقة الحدائق، في النافورات، في الأشياء، في استعمال الماء، في الجمل العقيد. نعم. ده أنا أقول لك على الأخطر بقى، الحوش اللي حضرتك بتتكلم عنه، يعني البيت كان فيه حرم لك وسلام لك، لو بيت غني تاجر شويه غني كان بيت يبقى بره المشربيات دي اللي هي اسلامي، دي معمول عشان تحجب رؤيه الناس. صحيح. الناس تدخل هواء، تنظم الظل والشمس، وكان يحطوا عليها زمان خيش مبلول ومعطر بميه الورد، فالهواء يخش جوه البيت كده. الحوش ده بقى اللي جوه اللي هو في حديقه صغيره، السيدات البيت النساء بيتحركوا جوه. لما جاموا عملوا المسجد ليه مأذنة، أصبح المؤذن هيطلع على المأذنة دي يشوف الناس، فهيشوف الستات اللي تحت. فاشترطوا في الحضارة الإسلامية أن يكون المؤذن ضرير، فيطلع حتى رسوم علماء الحملة رسمين رسمة مشهورة لمؤذن ضرير والولد معاه وواقف على المأذنة. ليه بقى ضرير؟ عشان ما يشوفش ويكشف البيوت. إذن حتى الضرير، حتى الضرير كبعد اجتماعي وجدت له فرصه. نعم صحيح. بس انا عايز اقول ان هو ما كانش يشترط، لكن كلام حضرتك صحيح. وهنا برضو خليني اشير الى كتاب تاني اسمه المدينه الاسلاميه، كتاب اسمه المدينه الاسلاميه للدكتور محمد عبد الستار عثمان. والكتاب ده في عالم المعرفه، في سلسله عالم المعرفه. في الكتاب ده بقى تشوف فقه المسلمين في البناء. البناء وتنظيم الشوارع ومكان الاسواق وارتفاع البيوت والفقه. يعني انت تفاجأ بان العلماء عملوا فقه واحكام في مسألة المداخن مثلا، وازاي امتى تعمل مدخنة في بيتك وامتى ما تعملش، وايه حق الجار، والفرن هل يجوز انك تعمل فرن لو تأذى منها الجار؟ طيب واذا بيت اشرف على جرحك يعني. فالحقيقة احنا بنتكلم يعني ده كلمة، ده كان تفسير كده. لا هو ده بس كان ده مدخل لكلمة تفسير، ان المسلمين كانوا بيروحوا يعملوا حضارة في البلاد المفتوحة. هي الفكرة انه المسلمين لم يكونوا مجرد توسع عسكري، لم يكونوا مجرد سيطرة، وانما نقلوا هذه الحضارة. كانت الفتوحات الاسلامية انطلاقة حضارية، كتير من الاماكن التي وصلها المسلمون لم تشهد حضارة قبلهم، فصنع المسلمون فيها هذه الحضارة. وكثير من تلك الأماكن لما انسحب عنها المسلمون أو سقطوا منها، الأماكن المعدودة اللي المسلمون سقطوا منها، عادت مرة أخرى غفلا عن الحضارة. فإحنا بنقول إن الفتوحات الإسلامية كانت خيرا على البشرية، وهذا فرع من قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني التشويش العلماني على التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية هو في حقيقته تشويش جاهلين أو تشويش حاقدين. هم متعمدين، متعمدين. يعني أنا لو عملت بقول للمشاهدين، لو عملنا حصر لل زي ما قال الأستاذ محمد في كتابه في أروخ التاريخ، لو عملنا حصر للمؤرخين اللي هو جابهم وكيف وصف أو تسابقوا على وصف الفتوحات الإسلامية، يعني هتلاقي كل واحد كان بيسبق كلامه وصف حاجة. يعني أنا خدت من صفحة من الصفحات هي ويلز في تاريخ الموجز العالم وصفها بأنها أعجب قصص. مثلا يعني برتراند راسل قال بأنها خارقة لكل مألوف. أنا بضرب مثلا أميل برهي وصفها بأنها أمر صاعق. الباحث الأمريكي مايكل هارت وصفها بأنها أعظم غزوات عرفتها البشرية. المستشرق الأمريكي فيليب حتي قال إنها شيء من الجنون. أنا بس بضرب بشوف جومريتش أو جومريتش بيقول وصفها بالمؤرخ البريطاني بالنار المنتشرة. المستشرق الإيطالي فرانشيسكو جابريلي بأنها أمر لم يسبق له مثيل. يعني حضرتك مثلا البريطاني الخبير مونتجومري وات وصفها بالمذهلة. نعم. يعني أنت لو طلعت بس كوتيشن الألفاظ دي كل واحد مستشرق وصفها بإيه بس بالنار اللي جوه، كل واحد يتسابق أنه يوصفها بوصف. ولدي ورانت بيقول أعظم الأعمال إثارة للدهشة في التاريخ العسكري كله. ولدي ورانت في دراسة التاريخ ولا في قصة الحضارة؟ لا في قصة الحضارة. ولدي ورانت خليني أشوفها لك في في المجلد 13 صفحة 73. المجلد 13 صفحة 73 بيقول أصبحت الفتوحات العربية التي كانت أسرع من الفتوح الرومانية وأبقى على الزمان من الفتوح المغولية أعظم الأعمال إثارة للدهشة في التاريخ الحربي كله. طيب على كل حال يعني والله أنت فتحت نفسي وأنت بتتكلم فكرتني بدراسة العمارة الإسلامية وتاريخ الفن الإسلامي. الغريبة في حاجة كانت بتجنني، كنا بندرس تاريخ فن وكان جزء منه تاريخ الفن الإسلامي، كنا يعني كان اللي بيجتهد مننا يروح للأستاذ محمد زكي محمد حسن درجة الرائع. نعم. يعني عنده كتاب عن الفن الإيرانية. نعم. وعنده كتاب عن الفن الإسلامي. بس الراجل ده لما تقرأ كتاب عن الفن الإسلامي تكتشف أنه في الأندلس في فقه إسلامي في الفن والعمارة وفي صبغة للبلد. صحيح. في آسيا الصين في فقه إسلامي في العمارة وفي صبغة للبلد. يعني إزاي أنت قادر تحافظ على صبغة؟ يعني الفن الصيني مثلا الإيشاني مثلا الإيراني هتلاقيه هو محافظ على البلد الإيرانية. صحيح. السجاد الإيراني. سمت. لكن هو إسلامي، المفروكة الإسلامية هي هي التنوع ده. يعني عاوز أقول إزاي الإسلام حافظ على شخصيته في كل الدول. صحيح. ولم يمحي شخصية الدولة نفسها. والله إحنا كل ما بنتعمق في الحضارة الإسلامية بنندهش وبنتفاجئ باللي إحنا مش عارفينه. أنا والله أتذكر تجربة شخصية، نختم لأن الوقت خلص. خلص تقولي الحلقة جاية إيه؟ لا هي تجربة شخصية. أنا ما كنت كتبت بحث عن البيئة. البحث ده مثلا بدأت فيه من 8 سنين والغاية دلوقتي مش راضي يخلص. ليه؟ لأن أنا كل ما باجي أخلصه بكتشف أشياء مدهشة أخرى. البيئة فين يعني؟ البيئة، فكرة البيئة. هل الحضارة الإسلامية لو كانت استمرت كده هتلوث البيئة؟ هل الفقهاء ليهم كلام في تلوث الهواء مثلا؟ هل الفقهاء ليهم كلام في تلوث الماء؟ هل الفقهاء ليهم كلام في العدوى؟ هل العدوى دي حاجة خارج الأسبوع الجاي؟ طيب هو لازم الأسبوع الجاي نتكلم عن فتوحات وغزوات. ما نتكلم عن حاجة لطيفة. أنت مالك عسكري ليه كده؟ أنا أحب أتكلم عن الفن، العمارة، البيئة. طيب نتكلم الأسبوع الجاي. خلينا نتكلم عن البيئة الأسبوع الجاي إن شاء الله. طيب وده وعد كويس. ماشي. بس هتكون حلقة شيقة ولا يعني أنا أعدك فيها بمفاجآت يعني. يعني حاجات انا شخصيا اندهشت انا بشوفها لاول مره في الحضاره الاسلاميه وما كنتش اتصور ان الفقهاء ليهم كلام في هذا الموضوع. الفقهاء المسلمين، الفقهاء المسلمين يعني لما الفقهاء ليهم كلام في تلوث الهواء مثلا. طيب الاسبوع الجاي ان شاء الله علينا وعليك خير. طيب. ان شاء الله وتكون صحتك تمام ونكون تمام ان شاء الله والمتفرجين يكونوا تمام. في انتظارك وحلقه عن البيئه ومفاجاه، انت وعدت بمفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا استاذ محمد. الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه بشكرك جدا جدا، امتعتني انا شخصيا. كتابك رائع جدا ورد على السفهاء المصريين والعرب، بشكرك جدا. عليك. شكرا صاحبي. الحقيقه عايز تستزيد من القصه دي عشان بس ترد على سفهاء المصريين من اللي بيسموهم مثقفين زي يوسف زيدان وخالد منتصر وابراهيم عيسى وكل الجاهله، اقرا الجزء الاول والثاني من كتاب في اروخ التاريخ، وموجود على النت على فكره PDF، واتفرج على الاستاذ محمد الهامي وهو بيستشهد باراء كل الغربيين، ما فيش يوم عربي واحد، ما فيش مسلم يعني، الراجل ما شاء الله، عشان بس تعرف ترد على سفهاء المصريين والعرب. الحلقه خلصت، الى ان اراكم غدا في حلقه جديده من برنامج مصر النهارده. افكركم بقول الاسير احمد عارف: اتموا الثوره لله. الى ان القاكم غدا، تصبحوا على خير، تصبحوا على وطن حر.